يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، هذه ليالي مباركة وأيام خيرة تفضل الله فيها على عباده لتكون سببا في الفوز بالجنة والنجاة من النار. هذه الأيام ليست كبقية أيام السنة، بل فرض الله صيامها، وسن النبي صلى الله عليه وسلم قيامها، وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا يعني تصديقا جازما، واحتسابا يعني طلبا للأجر ورغبة في المثوبة، لا يريد رياء ولا أن يتباهى ولا أن يقال فلان كذا وكذا، وإنما يريد الأجر والمغنم، يريد الثواب والدرجات العلى، يريد العتق من النار. فهذه المواسم جعلها الله ميدانا فسيحا ليتسابق فيها الأبرار، وليكثروا من الطاعة، وليتقربوا إلى الله عز وجل بطاعتهم وإنابتهم وخشيتهم له. أياما معدودات، يقول عز وجل أياما معدودات. والأيام صيغة جمع من جموع القلة، يعني على وزن أفعال، وجموع القلة أوزانها أربعة كما هو معروف. فقال عز وجل أياما معدودات لينتبه الإنسان، وليشمر عن سائد الجد، ولينفض عنه غبار الكسل. فتذكرون وفقكم الله بأننا في الأمس القريب استقبلنا الشهر، والآن مضت العشر الأولى واليوم الحادي عشر، وإذا لم ينتبه الإنسان ولم يكرس جهده ولم يبذل طاقته فسوف تنتهي، والإنسان سرعان ما تنتهي دون أن يستغل لها الإنسان فيما يرضي الله عز وجل. الأعمال التي ورد الإكثار منها أن يكثر الإنسان من الذكر، أن يكثر من قراءة القرآن، أن يكثر في هذا البيت من الطواف دون أن يشق على نفسه أو على إخوانه من المعتمرين. وقد قال عليه الصلاة والسلام حينما بشر أصحابه: استكثروا فيه من أربع خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألونه الجنة وتعودون به من النار. فما أحسن أيها الإخوة الأكارم أن يكثر الإنسان من التحميد والتهليل لله عز وجل، وأن يكثر من الاستغفار، وأن يكثر من سؤال الجنة، وأن يكثر من الاستعاذة من النار. كان عليه الصلاة والسلام في العشر الوسط يعتكف، كان يعتكف، والاعتكاف هو لزوم مسجد بنية طاعة لله عز وجل. ثم بعد ذلك في آخر الأمر اعتكف في العشر الأواخر من رمضان، لأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، واعتكف بعده أمهات المؤمنين اعتكفن في العشر الأواخر من رمضان. فالآن أيها الأحباب، هذه السويعات مباركة وخيرة، تضاعف فيها الأجور وتحط فيها الخطايا، ويحسن بالإنسان أن يكرس جهده وأن يخون صيامه عن كل ما يعكر صفوة أو يسيء إليه. نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن لهم في يوم القيامة: كلوا وشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الآن قراءتنا المعتادة أيها الأحباب هي في الرهن، وهو لأجل التوثيق. اشتريت من فلان سلعة وطلب ما يوثق ذلك فيطلب منك رهنا، فالرهن المقصود منه التوثيق وعدم ضياع الحق. وقفنا على عبارة ان الرهن لا يعطى لفاسق، لان الفاسق قد لا يتورع من إتلافه، قد لا يتورع من الاضرار به، لا سيما اذا كان الرهن، اذا كان هذا الذي رهن انما هو لرجل كبير في السن، يعني يحتاج الى ولاية، او لطفل صغير في السن يحتاج الى من يقوم بشؤونه، فوليه يعمل بالاحض وما فيه مصلحة وغبطة، ولا يجعل الرهن بيد فاسق قد يعمل على الاغرار به واتلافه. وهذه اخر فقرة قرأناها في كتابنا، ونستمر الان في القراءة حسب ما وقتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. ويحرم على ولي رهن مال يتيم. الولي ولي اليتيم، او القيم على الرجل الكبير الذي لا يشعر. انسان كبير في السن وعنده اموال ولا يستطيع التصرف بها، أينا قيما عليه من يقوم على شؤونه؟ رجل مات وعنده أطفال صغار ولهم مات، وعملنا رهنا في أموالهم، فلا نعطي هذا الرهن لفاسق خشية من إتلاف الرهن والإضرار به. فالقيم على الكبير والولي على الصغير يعمل ما فيه مصلحة. فإذا كان إنسان ماله هو، يعني مال يخصني أنا فأعطيته لأي إنسان، فأنا أقدم على ذلك وأتصرف بماله. لكن إذا كنت وليا على أيتام أو قيما على رجل كبير، فأنا أعمل الأحظ، أعمل ما فيه مصلحة، فلا يعطى الرهن لفاسق خشية أن يقوم بإتلافه، لأنه لا يتورع من ذلك. نعم. ويحرم على ولي رهن مال يتيم لفاسق، ولا يصح رهن مال يتيم لفاسق. لماذا؟ لأنه تعريض له للتلف. الفاسق ما يتورع أن يتلفه، الفاسق ما يتورع أن يتصرف فيه تصرفا خاطئا يضر به، فلا يرهن مال اليتيم عند الفاسق خشية من الإغرار به. نعم. ولا يصح رهن مال يتيم لفاسق، لأنه تعريض به للهلاك، لأنه قد يجحد الفاسق، أو يتصرف ينكر مثلا، يقول ما عندك، إذا تريدون يمين أحدث ما يتورع من اليمين، فهذا فيه ضاعة. فدائما ولي اليتيم أو ناظر الوقت مثلا، أو قيم الرجل الكبير، لا يتصرف إلا بما فيه غبطة ومصلحة. وقد يكون مثلا هذا لازم نرجع فيه إلى القاضي، إلى الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي قبل أن يجيز الصفقة يحيلها إلى أهل الدراية، إلى أهل المعرفة، إلى أهل النظر، فإن قالوا فيها غبطة ومصلحة أجازها، وإن قالوا لا ليس فيها غبطة ولا مصلحة توقف عن إجازتها ولم يوافق على هذا التصرف. نعم. لأنه قد يجحده الفاسق أو يفرط فيه، او يفرط فيه يضيعه، قد يجحده او يضيعه او يتصرف فيه تصرفا خاطئا او يفرط فيه فيضيع. ومثله اي اليتيم مال مكاتب وسفيه وصغير. مال مكاتب، لان المكاتب هذا بعد كذلك المكاتب هو العبد او الرقيق يكاتب نفسه او يشتري نفسه من سيده على اقساط يدفعها اشرفيه. الان ليس عندنا من هذا النوع، ليس عندنا مكاتبين. نعم نعم. ومثله اي اليتيم مال مكاتب وسفيه وصغير. السفيه اذا حجر عليه لمصلحته وعنده اموال لكنه سفيه يتصرف فيها تصرفا خاطئا، فوليه لا يرهن مال هذا السفيه لانه لا يتصرف للسفيه الا بما فيه مصلحه. فاذا تعدى الحد وسلم هذه الاموال لفسقه او لمن لا خلاق لهم واضعوها سوف يكون الندم شاملا. نعم. وصغير، والصغير الذي مات ابوه فيسعى فيه للمصلحه ويبحث عن المنفعه فلا نديه صفقه ولا رهنا الا اذا ثبت ان فيها قصه ومصلحه. نعم. ومجنون، كذلك المجنون عنده مال لكن لو يعطي المجنون هذا المال لاضاعه، فيحتاج الى من يقوم في شؤونه ويرعى احواله وينفق عليه او على اولاده او على زوجته، فلا يتصرف للمجنون الا بما فيه مصلحه. نعم. وقن من ماذون له في تجاره. والقن كذلك، قن القن هو العبد هو الرقيق، اذن له في البيع والشراء فلا يرهن مالا لسيده عند فاسق لانه قد يضيعه. فاذا وجد ان هناك مصلحه وفيها غبطه للسيد ونماء للمال اقدم، والا فانه يحسن. نعم. وقن ماذون له في تجاره لاشتراط المصلحه. لان المصلحه مشترطه في هذه التصرفات، اذا وجدت الغبطه ووجدت المصلحه فنعم، والا فلا، خوفا من اضاعه المال. نعم. وقن من ماذون له في تجاره لاشتراط المصلحه في ذلك التصرف، وإن رهن ذمي عنده. وإن رهن ذمي، الذمي هم أهل الكتاب وهم يشربون الخمر، ولا مانع إذا شربوه في بيوتهم ولم يعكروا الصفو ولم يحصل منهم إزعاج. فلو أن أحدهم صار بينهم وبين المسلمين تجارة، هذا الذمي رهن عند المسلم رهن عنده خمر، قلنا لا يجوز لأن الخمر محرم على المسلمين. لكن لو أن الذمي باع الخمر وأعطى القيمة للمسلم فلا حرج، لأن المسلم ليس مسؤولا أن يقول منين جبت الفلوس هذه ومنين اشتريت ومنين بعت، لا، أعطاه فلوس يأخذها. لكن يرهن عنده خمر فلا، لأن الخمر محرم على المسلمين ولا يجوز التعامل به بل يجب إراقته. نعم. وإن رهن ذمي عند مسلم خمرا ولو شرط جعله بيد ذمي لم يصح الرهن. لم يصح الرهن لأن الخمر حرام على المسلمين، لا يصح أن يتعاملوا به. لكن لو رهنه عند ذمي وباعه ذلك الذمي وأعطى ثمنه للدائن لمن له الحق فيقبله ولا يقول من أين أتيت بهذا المبلغ. نعم. لم يصح الرهن لأنه لا يصح بيعها، فإن باعها أي الخمر الوكيل صورة أي الذمي الذي هي عنده أو باعها ربها يعني صاحبها. نعم. أو باعها ربها حل لرب دين أخذ دينه من ثمنها ولا يظهر يقول من جبت المبلغ. نعم. حل لرب دين أخذ دينه من ثمنها لأنه يصر عليه لو أسلم، لأنه يقر عليه لو أسلم فيقبضه أي الدين من ثمن خمر باعها ذمي وإن لم يكن رهن، لقول عمر، لقول عمر رضي الله عنه، نعم، لقول عمر في أهل الذمة معهم الخمور ولو هم ولوهم بيعها، يعني تولوا للبيع، أنتم لا لا لا لا, لا تشتركون في عملية بيع أو شراء، ولوهم بيعها وإذا باعوا جابوا المبلغ فاقبضوا منهم، نعم. لقول عمر في أهل الذمة معهم الخمور ولوهم بيعها وخذوا من أثمانها أو يبرأ أو يبرئ رب دين منه، وعلم مما سبق أنه لا يشترط كون رهن من مدين، يعني الرهن لا يشترط أن يكون من المدين، بل لو من إنسان ثاني، يعني مثلا في زيد وعمر تبايعوا فطلب زيد رهنا فجاء خالد قال أنا أعطيك سيارتي، يعني أنا أريد أفعل خير، ما دمت تبي رهن ولا تتم الصفقة إلا برهن أنا بدفع الرهن، وإن لم يكن مدينا فالرهن إذا كان من المدين فهذا غالب، لكن لو جاء إنسان وتبرع بأن يقدم الرهن منه وإن لم يكن الحق عليه فلا حرج، نعم. وعلم مما سبق أنه لا يشترط كون رهن من مدين ولا بإذنه، لأنه إذا جاز أن يقضي عنه دينه بلا إذنه فأولى أن يرهن عنه، نعم. قال الشيخ تقي الدين يجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه عن دين غيره. أنا علمت بأن في صفقة بين محمد وخالد، ومحمد طلب رهن وخالد قال ما عندي، فأقول أنا أعطيك سيارتي رهن، أعطيك بيتي رهن، أعطيك مزرعتي رهن، وأنا لست مدينا وإنما أريد أن أحل الإشكال ولست المدين، نعم. يجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على دين غيره كما يجوز أن يضمنه وأولى، ولا يلزم رهن إلا الرهن ما يلزم إلا في حق راهن، فمثلا أنا بعت عليك سلعة وطلبت منك رهن وأعطيتني، بالنسبة لي أنا فهو لابد، يعني يمكن أكون متنازل معه برهن، لكن أنت ما دام أعطيتني الرهن ليس من حقك أن تأخذه حتى تسدد ما لديك. الآن عندنا راهن وعندنا مرتهن، الراهن هو الذي قدم الرهن، هذا لازم في حقه وليس له أن يرجع وليس له أن يلغي وليس له أن يعدل، والمرتهن هو الذي يقبض الرهن فهو من حقه أن يقول لا ما أريد رهن، تفضل هذا الرهن خذه عندك لا أريده، متنازل عن حقه، فهم الآن شخصين راهن ومرتهن، نقول الرهن واجب في حق الراهن لا المرتهن، هذه العبارة، نعم. ولا يلزم رهن إلا في حق راهن لأن الحظ فيه لغيره، فلزم من جهته كالضمان بخلاف مرتهن لأن الحظ فيه له وحده، بخلاف مرتهن لأنه هو صاحب المصلحة، إذا كان ما أريد رهن نقول كسر الله خيرك، لأن الحظ فيه له وحده فكان له فسخه يقول ما أريد، نعم. كالمضمون له بقبض له، يعني يلزم الرهن بالقبض لا دونه، والله عز وجل يقول في محكم التنزيل فرهان مقبوضة، أما قبل القبض ما يلزم، يعني قبل القبض يمكن الإنسان يقول بعطيك رهن بعد ساعة أقول لا بعدين، بعد يوم أقول بتسر لك رهن، بعد يومين أقول لا خلاص ما في داعي، لكن إذا قبض لزم. ما الدليل على هذا؟ الآية الكريمة فرهان مقبوضة، نعم، يعني قبل القبض لا تلزم، نعم، لقوله تعالى فرهان مقبوضة ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول، فافتقر إلى القبض كالقرض، وقبض رهن كقبض مبيع. كقبض مبيع، فلو اشترت لك سلعة مدام ما قبضتها فهي قابلة للإتمام ومن الغاء، لكن إذا قبضت ما تم البيع. نعم. وقبض رهن كقبض مبيع على ما سبق، فيلزم به ولو كان القبض ممن اتفق. ولو كان القبض ممن اتفق، يعني يقول الرهن البائع، يعني احدهما طلب رهن والثاني قال انا ما اثق فيك اعطيك الرهن، قلنا طيب ناخذ الرهن ونخليه عند القاضي، ناخذ الرهن ونخليه عند العمده، ناخذ الرهن ونخليه عند جارنا فلان. فاذا قبضه سواء كان صاحبه يعني المرتهن او من اتفق على أن يكون عنده فإنه يلزم. نعم. ولو كان القبض ممن اتفق، أي الراهن والمرتهن عليه، أي على أن يكون عنده، لأنه لأنه وكيل، لأنه وكيل من قبل المرتهن بالقبض، فقبضه يكون ملزما. نعم. لأنه وكيل مرتهن في ذلك، وعبد راهن وأم ولده كهو. وعبد يعني الرقيق، وإذا قل يقبض أو أم الولد إذا قيل تقبض فلا حرج في ذلك، وهم كهو. نعم. بخلاف مكاتبه وعبده المأذون له، ويعتبر فيه أي القبض ابن ولي أمر أي حاكم لمن جن، لمن كان مجنون، فلا بد من إذن الحاكم، لأن الحاكم هو الذي يسعى في مصالح من لديه، ممن لا أقول لهم أو ممن ليس في السن المعتبرة شرعا أو ممن لم يبلغ. نعم. لمن جن ونحوه، كمن حصل له برسام بعد عقد رهن وقبل إقباضه بأن ولايته للحاكم. نعم. كما يأتي، وهو نوع تصرف في المال، وهو نوع تصرف في المال تحتاج فيه إلى العلم ممن يملك الإذن. نعم. تحتاج إلى نظر في الحظ، فإن كان الحظ في إقباضه كأن شرط في البيع، والحظ في إتمامه أقبضه. نعم، أقبضه إذا كان فيه مصلحة، يعني الصفقة هذه فيها مصلحة للمجنون، الصفقة هذه فيها مصلحة للسفيه، الصفقة هذه فيها مصلحة للصغير، فإنه يقبض لأنه يسعى للمصلحة، فهي فرصة ويحصلون على ربح ويحصلون على كسب، فهو يأذن في ذلك. نعم. وإلا لم يجز. نعم. فإن قبضه مرتهن بلا إذن راهن أو وليه لم يكن قبضا. لو ان المرتهن قبض الرهن لكن بدون اذن من الراهن، يقول القبض هذا في غير محله لانه لم يقبض، ولو قال اقبض فقبضت فنعم، لكن وجدت مثلا سيارة عند الباب وركبتها ما سلمك اياها، وجدت الدابة عند كذا واخذتها ما سلمك، وجدت المزرعة مفتوحة ودخلت ما اذن لك. نعم. وإن مات راهن قبل إقباضه قام وارثه مقامه. إذا مات المال ينتقل بعده لورثته، المال لامرئ هلك، فإذا هلك أصبح المال بعد ذلك للورثة، الأم لها الثلث أو السدس أو ثلث الباقي، الزوجة لها الربع أو الثمن، الزوج له النصف أو الربع، الأب إما أن يرث بالفرق وإما أن يرث بالتعصيب وإما أن يجمع بينهما، فيكون إذا مثلا في عملية صفقة لكنها ما انتهت ومات أحد الأطراف، الورثة يحلون محل ذلك الميت في إتمامها أو إلغائها، لأن المال أصبح لهم وهم أولياؤه على حسب ميراثهم منه. نعم. وإن مات راهن قبل إقباضه قام وارثه مقامه، فإن أبى لم يجبر كالميت. فإن أبى لم يجبر، قال ما أريد الصفقة هذه وأنا لا أريدها ولا يمكن أن أقبض، لم يجبر لأن المال أصبح له، والميت انتهى وأخضى إلى ما قدم. نعم. وإن مات راهن قبل إقباضه قام وارثه مقامه، فإن أبى لم يجبر كالميت، فإن أحب إقباضه وليس على الميت سوى هذا الدين فله. فإن أحب إقباضه والميت ما عليه إلا الدين هذا فله ذلك، لكن إذا الدين إذا الميت عليه دين الزيد ودين العبيد ودين العمر ودين الخالق يقول لا لا تقبض فلان. ليه؟ لأنك إذا أقبضته خصصته بشيء دون بقية الغرماء، وإذا جعلته كسائر الغرماء السبب، لأنه قد يكون الغرمان نقول سيارة، السيارة نقول قيمتها مثلا 100,000 ريال، فإذا الوارث ما على الميت هذا شيء إلا هذه الصفقة هو بالخيار إن أراد أن يمضيها وإن أراد أن يلغيها، لكن إذا عليه دين أخرى نقول لا ليس من حقه. لماذا؟ لأنه إذا أقبض معناه اختصت السيارة بهذا الغريم دون بقية الغرماء الذين يطالبونه بحقوقهم وأموالهم. وليس لورثة راهن هذا على أن نكمل إن شاء الله في درس غد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فما دامت الفنيلة سافرة فهي كافية إن شاء الله.